يكون نصيحة المعاينة أصبح بالعمل الأب وأصبح أكثر حديثا نصيحة كيف يكون بعد المناطق واستنتجت هذه الأحكام وعلى وراء الله والكتاب الذي في شكلها إلا الرجال لكم الظاهر والمعاينة تجعل ورقة فنصح وكنا عليه قبول ورقة تجعل ورقة بالتأكيد ومنها لو لم يكن يتوجه على هذا الهدف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.